اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة المسنية فاطمة العدوة الشيطانية لك انت ايتها الزهرية المستدبة. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة المسنية فاطمة العدوة الوحيدة في حياتك منذ أن كنت في بطن أمك أنت أيتها الزهرية المستدبة. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة المسنية فاطمة والتي تعتقد أن كنوزها بداخلك أنت أيتها الزهرية المستدبة. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة المسنية فاطمة الذراع الأيمن للشيطان الأحمر بداخلك أنت أيتها الزهرية المستدبة. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة المسنية فاطمة الذراع الأيمن للشيطان الأحمر بداخلك أنت أيتها الزهرية المستدبة. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة المسنية فاطمة المسؤولة عن عرقلة معاملاتك أنت أيتها الزهرية المستدبة. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة المسنية فاطمة المتآمرة على كل عائلاتك أنت أيتها الزهرية المستدبة. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة المسنية فاطمة والتي مدعمة بالسحر الأحمر بداخلك أنت أيتها الزهرية المستدبة. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة المسنية فاطمة والتي تريدك أن تخرجين من بيتك أنت أيتها الزهرية المستدبة. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة المسنية فاطمة والتي تريد أن توصي لك إلى الشيطان الأكبر أنت أيتها الزهرية المستدبة. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة المسنية فاطمة الواصل الرسمي بينك وبين الشيطان الأكبر أنت أيتها الزهرية المستدبة. اللهم دمر العفريتة الساحرة المسنية الملكة فاطمة المعروفة بالطلاسم الترحيلية بك أنت أيتها الزهرية المستدبة. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة المسنية فاطمة والتي معروفة بطلاسم الترحيلية بداخلك أنت أيتها الزهرية المستدبة. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة المسنية فاطمة العاشقة لرموز كنوزك أنت أيتها الزهرية المستدبة. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة المسنية فاطمة والتي تحتمي بكل رمز يخص كنوزها بداخلك أنت أيتها الزهرية المستدبة. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة المسنية فاطمة والتي تسعى وراء تشويه صورتك أمام البشرية أنت أيتها الزهرية المستدبة. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة المسنية فاطمة المسؤولة عن اصفرار وجهك أنت أيتها الزهرية المستدبة. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة المسنية فاطمة والتي كل يوم تسرق منك الزئبق الأحمر أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة المسنية فاطمة المتعاقدة مع الشيطان الأكبر الأحمر إنت أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة المسنية فاطمة لا يعجبها عندما تستمعين إلى رقية الزئبق الأحمر أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة المسنية فاطمة المعجبة بحليك انت ايتها الزهرية المستهدفة. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة المسنية فاطمة والتي تعتقد أنها هي من ربتك في صغارك انت ايتها الزهرية المستهدفة. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة المسنية فاطمة المعروفة بتدمير كل خلية تحتوي على الزئبق الأحمر الموجود بداخلك انت ايتها الزهرية المستهدفة. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة المسنية فاطمة والتي تريد الرحيل بك إلى الديار الإفريقية الغنية انت ايتها الزهرية المستهدفة. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة المسنية فاطمة والتي تريد الرحيل بك إلى الديار الإفريقية القبلية انت ايتها الزهرية المستهدفة. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة المسنية فاطمة والتي تريد أن تغوصي بك في أعماق الأراضي الإفريقية القبلية انت ايتها الزهرية المستهدفة. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة المسنية فاطمة والتي تريد أن تحبط علاجك انت ايتها الزهرية المستهدفة. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة المسنية فاطمة والتي تترأس أسحارك الشيطانية المسنية القبلية انت ايتها الزهرية المستهدفة. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة المسنية فاطمة الرابطة لأسحارها على قرينك انت ايتها الزهرية المستهدفة. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة المسنية فاطمة والتي ذهبت مسرعة من أجل أن تحتمي في المملكة البرمودية خوفا من أن يذكر اسمها في الرقية انت ايتها الزهرية المستهدفة. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة المسنية فاطمة المعروفة بالجداول الشيطانية القبلية التي تقوم على مجزرة مسنية شيطانية للسلالة الزهرية المنتهية في الأراضي القبلية المسنية الشيطانية اللهم دمر العفريت الساحرة الملكة المسنية فاطمة التي تترأس كل ختم يخص الكنوز القبانية. اللهم دمر العفريت الساحرة الملكة المسنية فاطمة والتي وقفت بينك وبين سعادتك انتئية والزهرية المستهدفة. اللهم دمر العفريدة الساحرة الملكة المسنية فاطمة والتي تتخفى بداخلك منذ نعومة أبصارك انت أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم دمر العفريدة الساحرة الملكة المسنية فاطمة الحريصة على تعطيل زواجك انت أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم دمر العفريدة الساحرة الملكة المسنية فاطمة والتي تتلبس بكل صديقة تتقرب منك من أجل أن تختمك بالأسعار المسنية القبالية انت أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم دمر العفريدة الساحرة الملكة المسنية فاطمة والتي تظهر لك في منامك بلباس أحمر انت أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم دمر العفريدة الساحرة الملكة المسنية فاطمة المعروفة بلباسها الأحمر المسني الشيطاني بداخلك انت أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم دمر العفريدة الساحرة الملكة المسنية فاطمة والتي تتنشط بداخلك عن طريق الياقوت الأحمر انت أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم دمر العفريدة الساحرة الملكة المسنية فاطمة والتي عندها توصية من الشيطان الأكبر بعدم استقرار حياتك انت أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم دمر العفريدة الساحرة الملكة فاطمة المسنية والتي تسعى بكل ما تملك من قوة من أجل أن تخرجك من بيتك دين أهلك انت أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم دمر العفريدة الساحرة الملكة المسنية فاطمة والتي كانت منذ القدم تتصرف بشعرك انت أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم دمر العفريدة الساحرة الملكة المسنية فاطمة والتي منذ القدم كانت تستغل شعرك انت أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم دمر العفريدة الساحرة الملكة المسنية فاطمة والتي تحاول أن تقرب إليك كل زوج ساحر شيطاني هي تكون متلبسة به انت أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم دمر العفريدة الساحرة الملكة الماسونية فاطمة المسؤولة عن كل مرض أصاب أمعائك انت أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم دمر العفريدة الساحرة الملكة المسنية فاطمة والتي تتآمر على كل من يقترب من حولك يكون مختما أو ساحرا عليما بداخلك انت أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم دمر العفريدة الساحرة الملكة المسنية فاطمة والذي تسعى وراء دفن رموز كنوزها بداخلك انت ايتها الزهرية المستدفة. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة المسؤولية فاطمة والتي جعلتك لا تعترفين بجميل البشر اتجاهك بنت أيتها الزهرية المستدفة. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة فاطمة المسنية والتي تتنشط بأختام كنوزها ودفائنها في المواسم الدينية بداخلك انت أيتها الزهرية المستدفة. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة المسنية فاطمة والتي كانت تريد أن تجرك إلى زيارة المقامات الملوكية الإبليسية الشيطانية انت أيتها الزهرية المستجبة. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة المسنية فاطمة والتي كانت تتلبس بصديقة لك وتجرك إلى زيارة المقامات الشيطانية من أجل استغلالك انت أيتها الزهرية المستدفة. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة المسنية فاطمة والتي تتحرش بك متلبسة بكل رجل ساحر شيطاني يريد الظفر بك انت أيتها الزهرية المستدفة. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة المسنية فاطمة المدمرة لكل أفكارك الإيجابية انت أيتها الزهرية المستدفة. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة المسنية فاطمة والتي تختفي بين الحين والآخر وتظهر عند مواقفك الإيجابية في حياتك انت أيتها الزهرية المستدفة. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة المسنية فاطمة والتي تريد أن تحتكر كل عمل يكون لك فيه مصلحة في حياتك انت أيتها الزهرية المستدفة. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة المسنية فاطمة والتي تعتبر من أكبر الملوك المسنية الإبليسية الشيطانية التي تعد من أقوى جنود الدجال الأعور بداخلك انت أيتها الزهرية المستدفة. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة المسنية فاطمة والتي تعدك لخروج الدجال الأعور بداخلك انت أيتها الزهرية المستدفة. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة المسنية فاطمة والتي تسعى وراء أن توصلك إلى الشيطان الأكبر من أجل أن ترتقي وراء ظهرك انت أيتها الزهرية المستدفة. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة المسنية فاطمة والتي تعتقد أنها لن تسلمك إلى الزوج الزهري المبارك في حياتك انت أيتها الزهرية المستدفة. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة المسنية فاطمة والتي لديها يد خفية في المسنية الإبليسية الإغريقية في بداخلك انت أيتها الزهرية المستدفة. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة المسنية فاطمة والتي تختفي بالقصور الإبليسية البرمودية عندما تحس أن رقيتها ستتم عنها منذ القريب، انت أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة المسنية فاطمة والتي أوشكت على نهايتها بداخلك، انت أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة الماسونية فاطمة والتي ترى نهايتها قريبة بداخلك، انت ايتها الزهرية المستهدفة. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة الماسونية فاطمة والتي أصيبت مقاتلها بداخلك، انت أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة الماسونية فاطمة والتي أصيبت مقاتلها بداخلك، انت أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة المسنية فاطمة المسؤولة عن غربة طفولتك، انت أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة المسنية فاطمة المسؤول عن غربة طفولتك، انت أيتها الزهرية المستهدفة.